السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس 50 من شرح الكتاب الكافي للإمام الموفق من قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو يوم الجمعة 23 من شهر الجماد الأولى لعام 31400 للهجرة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرهن، يقول رحمه الله: فصل. وإن انتفع به بغير إذن الراهن فعليه أجرة ذلك في ذمته. نعم، لا يزال الحديث موصول في باب الرهن، والرهن كما مر معنا من عقود توثيقات وله مسائل عن هذا العقد، عقد الرهن له مسائل عديدة. مر معنا جملة من هذه المسائل، ومن المسائل المتعلقة بعقد الرهن انتفاع المرتهن بالرهن، وقد تقرر معنا سابقا أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بشيء من منافع الرهن، وذلك لأن الرهن ملك للراهن لا للمرتهن، ولذا فليس للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء بغير إذن الراهن. ومر معنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرهن من راهنه له غنمه. فانتفاع المرتهن بمنافع الرهن إما أن يكون بإذن وإما أن يكون بغير إذن، فلو انتفع الراهن بالرهن بإذن الراهن فلا شيء في ذلك، لأن الحق بالراهن فإذا أذن فللمرتهن أن ينتفع بذلك، لأن الحق للمالك وهو الراهن وقد أذن. وإما أن يكون الانتفاع من المرتهن بالرهن من غير إذن الراهن، فإذا انتفع بالرهن بغير إذن الراهن، انتفع المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن فعليه أجرة ذلك. فلو أنه لو أن زيد اقترض قرضا من محمد 100,000 ريال ورهن سيارته، رهن زيد سيارته لدى محمد بهذا الدين الذي في ذمته، ثم أخذ محمد يستعمل هذه السيارة لمدة شهر كامل، يركبها ويذهب بها ويجيء، ولم يأذن زيد لمحمد بهذا الانتفاع، فماذا على محمد؟ عليه أجرة المثل. فالأجرة أجرة مثل هذه السيارة مدة شهر كم؟ قالوا 3000 كل يوم 100 ريال مثلها يؤجر في اليوم 100 ريال فعليه 3000 ريال تكون في ذمته نعم. فإن كان الدين من جنسها تقاصت هي وقدرها من الدين وتساقطا. نعم. الآن الأجرة 3000 والدين 100,000 فإذا قلنا بالمقاصة لأن هذه الأجرة أصبحت في ذمته دينا وهو مقدار 3000 ريال والدين اللي في ذمته الآن ما هو؟ نقود أيضا مال نقود 100,000 يتقاص. المقاصة هي إيش؟ ها؟ إيه لكن ما هي المقاصة؟ يطرح ذمن ذا يطرح ذمن ذا نعم يعني هي أن يحسن أن يخصن من دينه بمقدار ما على ذمة الطرف الآخر. ففي ذمته في ذمة زيد 100,000 وله في ذمة محمد 3000 فيبقى بالمقاصة بعد ذلك 97 في ذمة زيد تقاصت هي وقدرها من الدين وتساقطا فأصبح على زيد عليه كم؟ 97,000 نعم. هي الأجرة نعم هي معنى الأجرة يرجع للأجرة تقاصت هي وقدرها نعم هي الأجرة وقدرها من الدين قدر 3000 الآن هي أي هذه الأجرة قدرها من الدين 3000 يتقاص 3000 مقابل 3000 فيبقى 97. وإن تلف الرهن ضمنه لأنه تعدى فيه فضمنه كالوديعة. قال المصنف رحمه الله وإن انتفع بغير إذن الراهن فتلف الرهن. لو أدى هذا الانتفاع الذي بغير إذن الراهن إلى تلف الرهن فما الحكم؟ يضمن لأنه تعدى بهذا الانتفاع الذي لم يؤذن له فيه انتفاع غير مأذون له فيه فيده يد ضمان. يد المرتهن على الرهن يد أمانة يد أمانة وليست ضمان إلا إذا تعدى أفر. فانقلبت الآن اليد من يد الأمانة إلى يد الضمان. لماذا؟ لأن صاحبها إذا تعدى أو فرط انقلبت اليد إلى يد إلى إلى إلى يد الضمان. الوديعة لو جاء رجل اسمه علي فجاء بسيارة إلى جاره عمر فقال يا عمر أنا أريد أن أسافر وهذه سيارتي وديعة يصف ولا ما يصف؟ يصف. وعقد الوديعة من عقود وش؟ أمانات. ها؟ أمانات نعم لكنه يسمى عقد ايش؟ إحسان وإرفاع، يعني يريد به الأجر. فعمر محسن، محسن على علي بأن يحفظ له هذه السيارة حتى يرجع. فيده الآن يد إيش؟ يد عمر على السيارة، يد أمانة. أدخلها في بيته وأقفل أبوابها ونوافذها، فجاء رجل في ليل مظلم وكسر الباب وكسر باب السيارة وأخذ مثلا المسجل الموجود فيها أو فك أحد عجلاتها وأخذه، هل يضمن عمر؟ ما يضمن، لأنه يده يد أمان. صورة أخرى قال نعم أنا عمر، أنا استودع هذه السيارة، أخذها ووضعها في بيته، لكنه احتاج لإيصال مثلا ولده للمستشفى في الليل فخرج بها وعطب أحد عجلاته بسبب مثلا مسمار تلف هذه العجلة، تلفت هذه العجلة. يضمن عمر ولا ما يضمن؟ يضمن. لماذا؟ لأنه تعدى بالاستئمان. هذا ليس أولا بالانتفاع، تعدى بالانتفاع، وهذا التعدي يقلب اليد من يد الأمانة إلى يد الضمان. مثل إنسان جاء إلى جاره وقال هذا مبلغ 50,000، هذا مبلغ قدره 50,000 ريال، احفظه عندك حتى أرجع من سفري، أنا أريد أن أقضي شهرا في بلدي وأرجع إليك. فأخذ هذا 50 وأدخلها في فرصة، ما دام في الشهر أنا أدخلها في الشركة الفلانية مساهمة وأشتري أسهمها، وقبل ما يأتي بأسبوع أو بخمسة أيام أبيعها وأكسب 10% 20%، الحمد لله. اشترى، فإذا بالشركة تنزل سعرها، تخسر 10% 20 30%، انتهى الشهر قد خسر 30%. ماذا يعمل؟ جاء وقال له أعطني الوديعة، أعطني 50,000. قال والله أنا دخلت فيها بظن، ولكن هذه 50 ناقص 30% يجوز؟ لا، يرجع عليه 50,000، لأنه قد تعدى بالانتفاع بهذا المال. وهذا مثله مثل الرهن، إذا انتفع المرتهن من الرهن بغير إذن الراهن ضمنه كالوديعة، وتلف الرهن ضمنه، أو تلف بعض الرهن ضمنه كالوديعة. نعم، لكن أحسن الله عليك، هل يأتم ولا يأتم أصلا؟ لا، بهذا الاستعمال غير المأذون فيه، لكن هنا الآن الحكم الوضعي حتى الأصل أن يكون الإذن صريح، لكن لو أتى عن ذلك الإذن فيما بعد بدل وقال نعم أنا أذنت لك في استخدامك، صح بعد ذلك. بالضمان، بحيث أنه لو نقص المال أو حصل له بشيء الأصل عدم استخدام، لكن لو استخدامه هو ضمينه. لو أذن له لا، إذا أذن لا يضر، لكنه بحد الإذن الذي أذن له. لو قال أنا آذن لك باستخدام هذه السيارة عند الضرورة واستخدمها في كل وقت، لقد يضمن إذا كان الاستخدام بغير الضرورة. أو قال أنا آذن لك منها في الرياض سافر عليها ضمن، فالإذن لا يتعدى ومحدود. وهذا في يد الضمان ويد الأمانة ما أُذِر في عن الزبير رضي الله عنه، ما كان يأتيه الرجل يستودعه المال، كان الزبير رضي الله عنه أمينا يأمنه الناس على أموالهم، فيأتون إليه ويقولون هذه أمانة، فيقول لا هي قرض، ويقصد بهذا أن يحسن إلى الناس بضمانه لهذا المال وبانتفاعه به. فكان يشتري الحديقة والبستان ثم يبيعها بعد ذلك بأضعاف ثمنها. ولذلك لما توفي كان عليه دين عظيم، لما أخبر ابنه عبد الله عمر رضي الله عنه بذلك قال إن أخبر به نسيت الآن لأحد الصحابة، فقال إن الدين عظيم، لكن إن جاءكم أو احتجتم إلى شيء فارجعوا إلي. فكان الدين عظيم حتى إنه أي ابن الزبير عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه لم يقسم ماله، وكان المال كبير إلا حتى يوفي أصحاب الدين ديونهم، وكانوا كثر من الناس حتى إنه وفاهم وبقي 4 سنين أو نحو ذلك ينادي في الحج من كان له على الزبير شيئا فليأتنا. ثم بعد ذلك قسم ماله، وكان له 4 نسوة وأولاد، فجمع ما بقي بعد ذلك ووصل 50,000 و200,000، 50,000,200,000 هذا الباقي. فعامله الله عز وجل بحسن نيته وقصده، فبارك له في ماله ورد على الناس أموالهم. وهذه هي فكرة أيضا المصارف والبنوك الإسلامية التي تأتي على قضية الودائع، الناس تحفظ أموالهم عند البنوك ويقوم أهل البنوك باستثمارها، ولذلك يد البنوك على هذه الأموال يد إيش؟ ضمان. لو جاء حريق وتلف فيه أموال البنك كله، كل هذه الأموال تلفت، يضمن البنك ولا ما يضمن؟ يضمن، فما تعدى ولا فرق. حريق غير تعدى يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأن يده أصلا يد ضمان. إنما ينبغي التعدي والتفريط في يد إيش؟ الأمانة. فإن كان بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان، وإن كان بتعد وتفريط ضمن. قال رحمه الله تعالى: باب جناية الرهن والجناية عليه. نعم، من مسائل الرهن هذا الباب باب جناية الرهن والجناية عليه، وهذا على اعتبار ايش؟ وجود العبد والأمة في تصور الجناية، جناية الرهن، كيف ان الرهن يتصور فيه الجناية. نعم. إذا جنى الرهن على أجنبي، إذا جنى الرهن على أجنبي تعلق حق المجني عليه برقبته وقدم على المرتهن لأنه يقدم على المالك، فأولى أن يقدم على المرتهن. نعم. إذا جنى الرهن، وهذا صورته، أن يكون الرهن عبدا أو أمة. لو كان الرهن عبدا فجنى، يعني عندنا زيد اقترض من محمد 100,000، فقال أعطني رهنا، يقول من؟ محمد، يقول من زيد، فقال قدم زيد عبده إلى محمد ليرهنه. الرهن الآن ما هو؟ العبد. جنى هذا العبد، قام بقتل إنسان من الناس، هذه جناية ولا جناية؟ قال إذا جنى الرهن على أجنبي تعلق حق المجني عليه برقبته. تعلق حق المجني عليه، المقتول الآن حقه تعلق برقبة من؟ جاني، برقبة العبد الجاني. وقدم على المرتهن، الآن هذا العبد يتعلق به حق إيش؟ المرتهن. ثم جاء حق آخر وهو حق إيش؟ المجني عليه. فيقدم، هل يقدم حق الآن؟ فيقول الآن لو أن الأهل وأهل الميت طالبوا بالقصاص، فيريدون القصاص من العبد يقتل، قال المرتهن لا، إذا قتل فهذا حقي، هذا رهن، فكيف تقتلونه فيتلف عليه؟ فتنازعه حقان، حق المرتهن وحق المجني عليه سواء هو ولا ورثته. فما الحكم؟ الحكم في المذهب يقول إذا جرى الرهن على أجنبي تعلق حق المجني عليه برقبته وقدم على المرتهن. لماذا؟ لماذا؟ التعليل كما قال المؤلف، لأنه يقدم على المالك فأولى أن يقدم على المرتهن. كيف يقدم على المالك؟ حق المجني عليه، لو أن هذا العبد أصلا ما تعلق به رهن وهو لسيده، فجنى قتل إنسان وهو الآن ملك من؟ سيد، ملك سيد، فهل يقتص منه ولا لا؟ يقتص منه، مع أنه متعلق به حق الغير وهو ملك هذا العبد للسيد. قال لأنه يقدم على المالك فأولى أن يقدم على المرتهن. إذا كنا نقدم أصلا على المالك بنفسه فأولى أن يقدم على المرتهن. نعم. فإن سقط حق المجني عليه بأفضل أو فداء بقي حق المرتهن لأنه لم يبطل. نعم. إن سقط حق المجني عليه، عفا المجني عليه، أو أولياء إن كان دون النفس فعفى المجني عليه، أو كان بالنفس فعفى أولياء، قالوا عفونا لله، فسقط حق المجني عليه. أو فداء، طلب فداء ففداه، بقي حق المرتهن في هذا العبد، في هذا الرهن، لأنه لم يبطل، الحق باقي. نعم. وإنما قدم حق المجني عليه لقوته، فإذا زال ظهر حق المرتهن. نحن قلنا يقدر حق المجني عليه، لماذا؟ لأنه أقوى من حق المرتهن، فإن حق المجني عليه يقدم حتى على حق المالك نفسه، فهو أقوى من حق المرتهن في هذا الرهن، فالرهن أو هذا العبد تنازعه حقان، حق المرتهن حق المجني عليه. من يقدم؟ يقدم الأقوى. من الأقوى؟ المجني عليه، حق المجني عليه. لماذا؟ لأنه حق يقدم حتى على حق المالك فهو أقوى. لو سقط حق المجني عليه هذا الأمر كما كان، وهو حق إيش؟ المرتهن. وإنما قدم حق المجني عليه لقوته، إن زال بسبب العفو ظهر حق المرتهن، بقي هذا الحق هو الذي تتعلق به رقبة هذا الرهن. نعم. وإن كان الحق قصاصا في النفس قد تصنف وبطل الرهن. نعم، لو كان الحق قصاصا كما في صورة التي ذكرناها، طالب أهل الميت أهل المجني عليه بالقصاص، يقتص ولا ما يقتص؟ يقتص، تعلق به حق المرتهن ولو كان متعلق بحق، قدم حق المجني عليه لأنه أقوى. كان الحق قصاصا في الناس اقتص منه، اقتص من الرهن، وبذلك تلف الرهن، زاد وبطل الرهن، عقد الرهن يبطل. هذه من الحالات التي يبطل فيها الرهن، من الحالات التي يبطل فيها الرهن، لو كان إذا جنى الرهن على أجنبي جناية قتل فاقتص منه بطل الرهن. نعم. وإن كانت الطرف اقتص له وبقي الرهن في باقيه. إن كان في طرف قطع يد إنسان تقطع يده قصاصا، والباقي يبقى رهن، فيبقى العبد الذي قطعت يده قصاصا ما بقي منه لو كان كاملا قيمته 10,000، بدون يد أصبح 8,000 مثلا، الباقي منه هذا العبد بدون هذا الطرف هو الرهن، وبقي الرهن في باقيه، بقي الرهن في باقيه. نعم. وإن كان مالا أو قصاصا فعفي عنه إلى مال، فأمكن إيفاء حقه ببيع بعضه، بيع منه بقدر ما يقضي به حقه وباقيه رهن. إن كان مالا يعني المثلث، إذا كان المثلث مالا أتلف سيارة إنسان، أو كان قصاصا لكن عفي إلى مال، يعني قتل إنسان أو قطع يد إنسان فعفوا إلى الدية فعفي عنه إلى مال، فأمكن إيفاء حقه ببيع بعضه، بيع منه بقدر ما يقضى ما يقضي به حقه. لو أن هذا الرهن أمكن إيفاء حقه ببيع بعضه، كيف بيع بعضه؟ أيوة، بيع بعضه، بيع نصفه، فأمكن إيفاء حقه ببيع بعضه، بيع منه بقدر ما يقضى به حقه. لو كان الآن العفو إلى، لو أنه أتلف سيارة قيمتها 10,000 وهو قيمته 20,000، يباع كم؟ نصفه، ويبقى النصف الآخر رهنا، فأمكن إيفاء حقه ببيع بعضه، بيع منه بقدر ما يقضي به الحق وبقي الباقي رهن. نعم، على التبعيض. على هذا على القول بإمكان التبعير. نعم. وإن لم يمكن إلا ببيع جميعه بيع، فإن استغرق ثمنه بطل الرهن. وإن فضل منه شيء تعلق به حق المرتهن. إن لم يمكن إلا ببيع جميعه، الدية 100,000 وهو 90 بيع كله، فإن استغرق ثمنه بطل الرهن. إذا 90 والحق 100 بطل الرهن. هذه الحالة أيضا لا يتم فيها الرهن. إن فضل منه شيء، فضل منه شيء من إيش؟ من قيمة العبد، توبيع 110 بقي 10,000 تعلق به حق المرتهن، تعلق بإيش؟ الباقي بالعشرة. نعم. وإن كان عرف الجناية عليه أكثر من ثمنه، فطلب المجني عليه تسليمه للبيع وأراد الراهن فداءه فله ذلك. إن كان عرف الجناية عليه أكثر من ثمنه، ثمن العبد 20,000 عليه جناية، عرشها 5,000، إذا عرش الجناية أكثر من الثمن. فطلب المجني عليه تسليمه للبيع، قال لا أنا بيعه، وأراد الراهن فداءه قال لا أنا أعطيك 25,000. فهل له ذلك؟ يعني هل الراهن فداء ولا يمكن المجني عليه من بيع المرهون الراهن هذا؟ له فداء. على خلاف المذهب له ذلك، أي للراهن فداء. قال لماذا؟ نعم، لأن حق المجني عليه في قيمته ما في عينه. نعم، لأن حق المجني عليه القيمة لا عين عين الجاني، ولذلك له للراهن فداء. نعم. ويسليه لأقل الأمرين من قيمته أو أصل جنايته. نعم، هل هو يفديه بقيمته أو بأصل جنايته؟ يقول الآن عنده 25,000 عليه 25,000 بيع 20، كم يعطيه؟ 20، يعني أقصى ما يمكن فيه قيمة هذا الإنسان كله، فيفديه في أقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية. فإذا كانت أرش الجناية 20 وقيمتها 25، كم يعطيه؟ 20. وجاءت الوجه الآخر. نعم. ويثنيه بأقل الأمرين من قيمته أو وصف جنايته في أحد الوجهين، لأن ما يدفعه عوض عنه فلم يلزمه أكثر من قيمته. هذا الوجه الأول، يدفع من أن ما يدفعه عوض عنه لا يلزمه أكثر من قيمة هذا العام. الوجه الآخر. نعم. وفي الآخر يلزمه أرش الجناية كلها وتسليمه، لأنه ربما رغب فيه راغب فاشتراه بأكثر من قيمته فينتفع به المجني عليه. نعم. قال إذا كان أرش الجناية أكثر من ثمنه فيلزمه أرش الجناية كلها وتسليمه، تسليمها العبد، لأنه ربما راغب فيه، يعني في شراء هذا العبد راغب فاشتراه بأكثر من قيمته فينتفع بذلك المجني. وهذا الوجه الآخر، أنه يلزم بالتسليم له، يعني يسلمها للبيع ولا يكون فداء، لأنه وإن كانت قيمته كذا تقديرا لكنه ربما إذا عرض للبيع راغب فيه راغب فاشتراه بأكثر من قيمته، فذلك ينتفع به المجني. لماذا ينتفع به المجني؟ حتى يصل القيمة إلى الأرش. نعم. وإن أبى الراهن فداءه، فللمرتهن فداءه بمثل ما يفديه به الراهن. لو قال لا هذا هو العبد لا أفدي، يباع أو سلمه إلى، ثم قال المرتهن لا أنا أفدي، لماذا يفديه؟ لأنه يعلم أنه بعد فترة أو بعد مدة أو سيكون قيمته أكثر من هذا، ففداه المرتهن، فللمرتهن فداؤه بمثل ما يفديه به الراهن. كيف بمثل ما يفديه؟ يعني إن كان أرش أكثر فله أقل من قيمته أو قيمة الأرش. نعم. وحكمه في الرجوع بذلك حكم ما يقضي به دينه. نعم، يرجع بذلك حكم في الرجوع بذلك حكم ما يقضي به دينه. نعم. فإن شرط جعله رهنا بالفداء مع الدين الأول لم يصح. إن شرط جعله رهنا بالفداء مع الدين الأول، قال بشرط أن يكون إيش؟ رهنا بالفداء مع الدين الأول، هل يصح؟ هل وضحت الصورة؟ من الذي شرط؟ شرط إيش؟ لا، هو الآن هو القصد في هذا أن يكون الرهن رهن بالفداء وبالدين السابق، فشرط من؟ شرط الراهن، جعل الرهن بالفداء والدين. الآن أليس على الراهن قيمة أو ما فدى به المرتهن؟ فلا، فقال نعم أنا لك أن تفدي، لكن ما سترجع به علي رهنه هو الرهن الأول. قال فإن شرط جعله رهنا بالفداء مع الدين الأول لم يصح. لماذا لم يصح؟ لأنه لا يجوز زيادة في الدين على نفس الرهن. نعم، لأن العبد رهن فلم يجز رهنه بدين سواه. نعم، هذا الدين سواه ما هو الدين الثاني؟ هو الدين إيش؟ الفداء. نعم. وأجازه القاضي لأن المجنون عليه يملك إبطال الرهن ببيع، فصار كالجائز قبل القبض، والزيادة في دين الرهن قبل لزومه جائزة. نعم، قال لأن المجنون عليه يملك إبطال الرهن بالبيع فصار كالجائز قبل القبض. المجنون عليه ليس يملك إبطال الرهن ببيع هذا فصار كالجائز كيف؟ قبل القبض، يعني الآن يدخل الرهن أو باعه بيع أو قتله كان قصاصا، لكن الآن هو يتكلم الآن على قضية الفداء، فالفداء الآن يكون ببيعه على القول بأنه يشبه له أن يسلمه العبد فيبيع. نعم. والزيادة في دين الرهن قبل لزومه جائزة، لأنه ما دام أنه تعلق به حق المجني عليه هذا إبطال للرهن، فأصبح في حكم إيش؟ غير المقبوض. وغير المقبوض على المذهب أنه لا يلزم الرهن إلا بالقبض، هو غير لازم، ودام غير لازم يجوز الزيادة في الدين قبل اللزوم. ولأن الحق متعلق به وإنما ينتقل من جناية إلى الرهن بخدعة غيره. قال والزيادة في دين الرهن قبل لزومه جائزة، هذا التالي الأول. ولأن الحق متعلق به، متعلق بماذا؟ بالرهن، وإنما ينتقل من الجناية إلى الرهن بخلاف غيره. كيف ينتقل من الجناية إلى الرهن؟ كيف؟ إيه نعم، أصبحت إيش؟ أصبح الرهن هذا للدينين، قيمة الفداء وقيمة الدين السابق، وإنما ينتقل من الجناية إلى الرهن، ينتقل من الجناية هذا العبد، وأصبح الآن متعلق به الرهن كاملا في الأول وبقيمة الفداء. نعم، لأنه يصح قول القاضي هو الموافق لترجيحنا السابق، لأنه أصلا لا يلزم ليش لا يلزم القط صحة، فهل هذا على القول لأنه أصلا لازم حتى ولو لم يقرر؟ وهذه مسألة مهمة، وهي زيادة في الدين إذا كانت برضا من الطرفين برهن السابق لا حرج في ذلك. أصلا ما الذي يمنع؟ هم يمنعون لأنهم يقولون لا بد من قبضه وهو مقبوض الآن، فما المانع؟ قالوا أبطل قبضه حق المجني عليه، ولذلك يمنعون لم يصح. قال لأن العبد رهن فلا يجوز رهنه بدين سواه، فلا بد من القبض، وهذا غير ممكن القبض به لأنه تعلق به حق المجني عليه. والصحيح أنه يصح أن يكون رهنا كما أجاز القاضي، رهنا في الدين ودين آخر، ما المانع؟ قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن جنى على سيده جناية لا توجب قصاصا فهي هدر، لأنه مال لسيده فلا يثبت له مال في ماله كما لو لم يكن رهنا. هذا استطراد مهم. لو جرى كانت الجناية جناية هذا الرهن وهو العبد على سيده جناية لا توجب قصاصا، لا توجب قصاصا، مثل نعم ما دون ما ما ليس فيه القصاص، وإنما حقه إيش؟ المال، مقابله المال، فهذا هدر، لأن العبد أصلا مال لسيده، موجب أنه مال، فالمال ماله، وما ثبت له ما ثبت عليه فهو له، فيثبت على العبد المال، وهو الأصل للمال العبد وماله لسيده، ولا معنى لهذا. قال لأنه مال لسيده فلا يثبت له مال في ماله، أصل هو مال، كيف يثبت له مال في ماله كما لم يكن كما لو لم يكن رهنا؟ هذه لا تختلف المسألة إن كان العبد مرهون أو غير مرهون، فكما أنه لو جنى على سيده ولم يكن رهنا بما هو دون القصاص بما لا يجب قصاصا فإنه هدر، فكذلك لو كان رهنا. نعم. وإن كانت موجبة للقبض فيما دون النفس فعفى على مال سقطت مطلقا لذلك. كذلك بمثل الحكم وبنفس الحكم، لو كانت موجبة للقبض فيما دون النفس، لو قطع العبد يد سيده فعفى السيد إلى الدية سقطت، لأن العبد مال لسيده فلا يثبت له ماله في ماله. نعم. وإن أحب القصاص فله ذلك، لأن القصاص يجب للزجر والحاجة تدعو إلى زجره عن سيده. لا، قال أنا أريد القصاص بقطع يده، بقطع يده، فهل له ذلك؟ له ذلك، إن أحب القصاص فله ذلك، لأن القصاص للزجر، للزجر والرد، والحاجة تدعو إلى الزجر، زجره عن سيده. يعود عليه، لكنه قد تشفى بقطع يد من اعتدى عليه، وهذا أيضا حتى يزجر هذا العبد عن التمادي في الاعتداء على سيده وعلى غيره، زجر له وردع لغيره. لو كان هذا الرهن ثم اعتدى عليه فإن القصاص وجب من حق الله عز وجل، والصحيح أنه هذا لا ينقصه، يعني لا يلزم بالتعويض ولو كان على سيده، لأنه إنما وجب هذا القصاص لحق الله عز وجل، أوجبه الشرع، وبذلك ولو نقص من قيمته فإنه خارج عن إرادته. مثل لو نقص قيمته السوق، هل يجبر الراهن على التعويض؟ لا يجبر. يعني الآن لو أن الدين 100,000 والسيارة اللي أخذها 100,000، بعد 6 أشهر نقصت قيمة السيارة وأصبحت 75,000، هل يقال يلزم الراهن برفع قيمة الرهن ولا لا يلزم؟ وإن كانت على النفس فللورثة القصاص، وليس لهم العفو على مال في أحد الوجهين لما ذكرنا في السيد. نعم، لو كان على النفس جناية على النفس فللورثة القصاص، قال وليس لهم العفو على مال في أحد الوجهين، في أحد الوجهين ليس لهم العفو إلى مال، لأن القصاص يجب للزجر والحاجة تدعو إلى زجر هذا العبد وردعه. نعم، لما ذكرنا في السيد، ولأنهم يقومون مقام المورث ولم يكن له العفو على مال فكذلك وارثه. نعم، والثاني، والثاني لهم ذلك لأن الجناية حصلت في ملك غيرهم فأشبه الجناية على أجنبي. لو كان هذا هذان الوجهان مبنيين على هل الحق في القصاص للميت ويرثه الورثة ولا الحق للورثة ابتداء، أم أنه الحق، هل الحق للميت ابتداء وهم يرثونه بهذا الحق الورثة، أو الحق ابتداء أصلا للورثة؟ سيأتي تفصيل هذا. نعم، القول على أن الحق للسيد وإنما يرثون هذا الحق فيقتل، لأنه لا يعفو. وإن كان الحق ابتداء للورثة فإنه يصح أن يعفو، لأنه كما قال لأن الجناية حصلت ملك غيرهم، في ملك غيره، ملك من مرثه، فأشبه الجناية على جناية. قال رحمه الله: فصل. فإن جنى على موروث سيده ولم ينتقل الحق إلى سيده فهي جناية على أجنبي. فإن جنى على من؟ على موروث سيده، مثل من؟ الابن، ولم ينتقل الحق إلى سيده. لماذا لم ينتقل؟ نعم، لا، قال ولم ينتقل الحق إلى سيده بأي شيء، يعني بيده قال وينتقل أي الحق؟ أي الحق؟ لا حق إيش؟ الدين. ولم ينتقل الحق إلى سيدي الزين. نعم ولم ينتقل الحق الذي لم ينتقل. لماذا لم ينتقل لسيده؟ لأن تحمله مثلا تحمله أحد الناس قال دين فلان أنا أتحمله. هل انتقل الحق إلى السيد الآن؟ لا. ها؟ لا. قال فهي جناية على أجنبي. إذا جنى العبد الرهن على مورث سيده ولم ينتقل الحق إلى سيده فهي جناية على أجنبي. لماذا؟ ولا ما واضح. طيب. قال فإن جنى العبد الرهن على مورث سيده الابن ولم ينتقل الحق إلى سيده فهي جناية على أجنبي. انتقل الحق ماذا؟ لا قال فهي جناية على أجنبي. نعم لا هو الآن الابن هذا أجنبي على من؟ أجنبي عن أبيه من جهة كالجناية على أجنبي يعني أنه لا يكون الجناية عليه هو لأنه لم ينتقل الحق إليه. قال ولم ينتقل الحق إلى سيده. الآن أليس قلنا في الإنسان لو كان جنى على سيده إذا جنى على سيده فمر معنا إذا كان توجب قصاصا وإن كانت على النفس وانتهت على النفس. إن جنى على مورث سيده على ابنه ولم ينتقل الحق إلى سيده لم ينتقل هذا الحق الدين الذي به الرهن إلى سيده والجناية الآن على ابنه وليس عليه. جنى على مورث سيده و ولم ينتقل الحق إلى سيده. الحق الآن الحق أساسا على من؟ على السيد ولا على مورثه؟ على السيد. نعم قال ولم ينتقل الحق إلى سيده جنى على مورث سيده جنى على ابنه هذا الرهن ولم ينتقل الحق. حق ماذا؟ حق الجناية ولا حق المال؟ حق الجناية وليس حق المال. حق الجناية ما انتقلت إليه لأن ورثه غير المورث بسبب مانع من الموالاة الإرث. على سبيل المثال مانع الدين مثلا هل انتقل الحق حق الجناية إلى المورث؟ لا ينتقل. قال فهي جناية على أجنبي لأنه لم يرث ابنه أو كذلك أو قتل مثلا نفس هذا. الآن الأب موجود مورثة نعم فإن قال فإن جنى على مورث سيده الجناية الآن على موروث سيده الموروث عائش موجود ولم ينتقل الحق إلى السيد بسبب مانع من وراء الإرث فهي جناية على أجله لأنه لم يرثه لم يرث الجناية الموروث على موروث سيده الذي يرثه يعني ابنه. فهذا وحصل مانع من الموانع من العبد لأن الجناية لم يرثها. نعم وإن انتقل إليه وكانت الجناية موجبة لامتصاص في طرف فمات المجني عليه فللسيد القصاص والعفو على مال، لأن المجني عليه ملك ملك ذلك، فملكه وارثه. ملك ذلك ليش؟ لأن المجني عليه ملك ذلك فملكه وارثه. نعم. وإن انتقل إليه عن الحق وكانت الجناية موجبة للقصاص في طرف، فمات المجني عليه. الجناية الآن موجبة للقصاص في طرف ومات المجني عليه. ابن هذا السيد مثلا سبب الجناية، فالسيد القصاص والعفو على مال، يعني إما أن يقتص وإما أن يعفو على مال. لماذا؟ لأن المجني عليه ملك ذلك. ملك ماذا؟ من المجني عليه الآن؟ المرور السيد. فالسيد القصاص والعفو لأن الجناية انتقلت إليه أو الحق انتقل إليه، لأن المجني عليه ملك ذلك فملكه وارث. المجني عليه يملك القصاص ويملك العفو، لكن لو كانت الجناية على مع وجود هذا المورث فله القصاص والعفو عن المال وليس للسيد ذلك، لكن لما مات ورثه، فلما ورثه فله مثل ما للمجني عليه الذي مات له القصاص والعفو على المال. نعم. إذا قال ولم ينتقل الحق للسيد فهي جناية على جناية. فكان الآن صار مورث ولذلك ورث الحق فله القصاص وله العفو لو تلف المجني عليه. نعم سيد. إلا له ذلك لو كان موجودا، لكنه قال في طرف مات المجني عليه، وأنه إذا كان موجود فله هذا الحق ولا ينتقل أصلا مع وجوده، لكن هو صورة الانتقال الحق إذا مات. نعم. وإن كانت نعم كيف؟ لا يعني لا يستقيم يكون مولوده السيد على عبد آخر كان تارثه السيد ثم لم يستقل العبد هذا إلى السيد. ما فإن جرى على موروث سيده ولم ينتقل الحق إلى سيده، جرى على موروث سيده لا يفهم منه أن يكون الموروث على عبد آخر ينتقل إلى، لأنه قال وإن انتقل إليه وكان الجاه موجه القصص انتقل إليه إيش؟ يعني العبد؟ لا هذا العبد من جهة العبد هذا الموروث ما يظهر والله. نعم. وإن كانت على النفس فكذلك في أحد الوجهين. كذلك لو كانت الجناية على النفس ومات الموروث الذي فللسيد القصاص أو العفو في أحد الوجهين. نعم. والثاني ليس له العفو على مال كما لو كانت الجناية على النفس، وإنما يكون له القصاص، لأنه كما أننا قلنا في أن إنه إذا كانت الجناية على النفس فليس له إلا القصاص، فكذلك فليس له العفو عما نعم كالجناية على النفس. وأصلهما هل يثبت للموروث ثم ينتقل إلى الوارث أم الوارث إلى أن فيه روايتان. وأصلهما هل يثبت للموروث ثم ينتقل إلى الوارث أم الوارث ابتداء. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وأصلهما هل يثبت للموروث ثم ينتقل للوارث أم الوارث ابتداء في روايته؟ هل يثبت للموروث هذا الحق ثم ينتقل للوارث أم أنه للوارث ابتداء؟ قال في روايته. الرواية الأولى أنه يثبت للوارث ابتداء، وعلى هذه الرواية ليس له العفو على ما فالجناية على طرف نفسه. لماذا؟ فليس له العفو على مال، وإنما له إيش؟ القصاص، لأنه أصبح كالموروث تماما. نعم. وإن قلنا يثبت للوارث ابتداء فليس له العفو على مال كالجناية على طرف نفسه، وإن قلنا يثبت للموروث فله العفو على ماله، لأن الحق ينتقل إليه على الصفة التي كان لموروثه لكون الاستدامة أقوى من الابتداء. نعم، على الرواية الأولى لأن يثبت للوارث الابتداء ليس له العفو على ماله، لأنه كالجناء على نفسه. وإن قلنا يثبت للموروث ثم ينتقل الحق إلى الوارث فله العفو، له العفو على مال، لأن الحق ينتقل إليه على الصفة التي كانت لموروثه الذي يعني هذا الانتقال. الاستدامة أقوى من الابتداء، الابتداء لا ينظر فيه إلى الحق السابق وهو ابتدأ بالحق. ولذلك إذا ثبت قلنا ما يثبت الوارث ابتداء فإنه ليس للوارث أن يعفو، قلنا لا ويثبت الموروث ثم ينتقل فله العفو لأنه انتقل إليه وليس هو كالمجني عليه تماما. نعم، هذا أنا قلنا يثبت الموروث فله العفو، أنه يثبت له إيش؟ استدامة هم استدامة، هذا هو الأقرب. نعم. قال رحمه نعم. وإن كانت الجناية موجبة للمال أو كان الموروث قد عفى على مال ثبت ذلك للسيد بذلك فيقدم به على المرتهن. إن كانت الجناية موجبة للمال أو كان الموروث قد عفى على مال ثبت ذلك للسيد. لماذا؟ الجناية إذا كانت موجبة للمال، إذا كانت الجناية موجبة للمال فالمجني عليه موروث السيد فيثبت هذا للسيد. أو كان الموروث قد عفى على مال فيثبت هذا لمن؟ للسيد، فيقدم به على المرتهن. كيف يقدم به؟ يعني حقه كما قلنا، لأن يعني هذا الحق أقوى من حق المرتهن. نعم. كان في أسئلة وقبلنا في ثلاث أسئلة نقص. هذا كنا في مسائل العبد و يعني هي ليست مسائل حية. ها؟ نعم، مثل ما يعايشها. وكنا قال سابقا هل يمكن أن تكون هذه يعني كما يفعل بعض الناس تجاوزها؟ هذا غير وجيه الحقيقة. تتجاوز المسألة. صلى الله أن يقيم علم الجهاد. لا، ليس من حق المرتهن أن يطالب زيادة الرهن ابتداء، لكن لو شرطها هذا خلاف عند أهل العلم. لو شرط المرتهن أنه في حال النقص فعليك أيها الراهن أن تزيد، هل يجوز أو لا؟ مسألة خلافية، والراجح جواز ذلك. لكن هل بدون شرط يلزم الراهن بزيادة الرهن أو لا؟ يقول لا، لا يلزم. هذه المسألة مع الشرط، لكن بدون شرط لا يلزم. مع الشرط نعود إلى الخلاف، هل يجوز الاشتراط أو لا؟ والراجح جوازه، وإلا هناك بعض منهم يقول لا يجوز. نعم. أحسن الله إليك. هذا السؤال يقول: إذا كان إرث الجناية التي ارتكبها العبد أقل من ثمنه، فهل يجوز عرض أحد أجزاء جسمه، كلية أو قرنية أو عين، هل يجوز بيعها؟ وبعد وفاة العبد هل يجوز الانتفاع بأجزاء جسده؟ لا يجوز بيع الأعضاء لا من عبد ولا من غيره. لا، التبرع هذه مسألة أخرى بدون، لكن الآن مسألة بيع الأعضاء اليوم أصبح تجارة عند بعض العصابات، ونعم أصبح يعني هناك من يتاجر بأعضاء الناس خاصة من الفقراء والمحتاجين ونحو ذلك. والصحيح أن بدن الإنسان ليس ملكا له وليس محلا للمعاوضة، ليست الأعضاء قابلة للمعاوضة، ليست مالا ولا بمعنى المال حتى تطرح للمعاوضة والمبادلة. أما التبرع بلا عوض، سواء التبرع بالعضاء أو التبرع بالدم ونحو ذلك، فإن التبرع عرض على هيئة كبار العلماء في المملكة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي مع الفقه الإسلامي التابع للرابطة، وصدرت به الفتاوى بإجازة التبرع بالأعضاء لحاجة الناس إلى الأعضاء التي تكون إما بما لا يضر الإنسان في حال حياته لوجود مثله كالكلية وينتفع بها الإنسان انتفاعا المنقولة إليه، ينتفع بها انتفاعا عظيما، تنقله إلى الحياة، أو جزء من الكبد أو نحو ذلك، فإنه يجوز على الصحيح من قول علماء من المعاصرين، لكن بدون عوض، وإنما تبرعا وإرادة الأجر والثواب بشروط وضوابط وضعها أهل العلم، لأن يكون ذلك أولا بالنسبة للمتبرع له تنعدم في الظاهر العلاج له الطبي بغير الزراعة، زراعة العضو، وأمن غلبة الظن على نجاح عملية انتقال إليه، وكذلك للمنقولة منه، وعدم ضرر المنقولة منه بأخذ هذا العضو إذا كان في حال الحياة وبرضاه، وأن يكون بلا ثمن ولا عوض. وأما إذا كان قبل الوفاء أو قبل أو كان ذلك بعد الوفاة كالذين يتبرعون بأولياء أو أهل الميت بأعضائه فأيضا يشمله القرار الجواز. وذلك مما استدل به القائلون بالجواز قول الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا لغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقالوا إن في قول الله عز وجل من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أنه بهذا التبرع فيه إحياء، فيه إحياء لهذا العضو، لهذا الإنسان، لهذا العضو. وهو ظاهر، نجد أن أناسا قد شارفوا على الموت وكادوا لولا لطف الله عز وجل ورحمته سوجدوا له سواء كلية أو نحو ذلك أو قلب كبد، حتى زراعة اليوم البنكرياس الذي يكون به وجود هذا المرض، مرض السكر المزمن الذي يؤدي إلى أمراض كثيرة، ويمكن رفع هذه المعاناة والمرض الدائم العلة المستدينة وما يتبعها من متاعب كثيرة على المريض، أو الكلى التي يعاني أصحابها ممن عندهم أصابهم فشل كلوي معاناة شديدة فلا يتمتعون بالحياة كما يتمتع بها غيرهم، بل هم في بؤس وتعب ونصب مع وجود الدواء والأصل العام جواز التداوي. عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، وما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن لا يعني ذلك مطلقا جواز المعاوضة على تبرع الأعضاء أو على نقل الأعضاء، وإنما يكون تبرعا في حال أن الإنسان قد شارف على الهلاك ولم يجد متبرعا ولم يجد عضوا إلا في عوض، فإنه نقول يجوز اضطرارا الدفع ولا يجوز الأخذ من باب الضرورة، دفع الضرورة. نعم، ذكر ذلك بعض أهل العلم المعاصرين قالوا أن التبرع يكون لمسلم، وبعضهم قال لمعصوم، وهذا أقل الدرجات. أحسن الله إليك. هذا سؤال في باب الحج، يقول: ما الفرق بين الفدية والدم؟ هل يجوز أكل الفدية أو الدم إذا كان ذبحا؟ هل يجوز أكل الفدية أو الدم إذا كان ذبحا؟ لا، الهدي غير الفدية، الفدية دم جبران، دم جبران يكون فداء عن ترك واجب. قد جاء ابن عباس وغيره أن من ترك واجبا ذبح دما، وذلك دم جبران، فدم الجبران لا يجوز أن يأكل الفم، وإنما يكون لفقراء الحرم خاصة. ففيه أمران: الأمر الأول أنه للفقراء فقط، الأمر الثاني لفقراء الحرم فقط. أما الهدي فإنه يجوز للإنسان أن يأكله ويجوز أن ينقله إلى غير الحرم ويأكله ويهديه إلى غير من هم في الحرم فيكون في الحرم، إنما يكون في الحرم ذبحه. أما أكله وإهداؤه بعد ذلك فسواء لأهل مكة أو لغيرهم، أكل منه هو أو غيره من أهل مكة أو من غير أهل مكة لا يشترط ذلك، جائز. نعم، أحسن عليك. هذا سؤال في التأمين، يقول: قمت بالتأمين الشامل على سيارتي إجباريا من الشركة التي أعمل بها، وحدث لي حادث بالسيارة وتم تقدير الخطأ بنسبة علي بنسبة 100%، فماذا أفعل في قيمة إصلاح سيارتي وسيارة الطرف الآخر؟ هل علي سداد ذلك في شركة التأمين باعتبار أنه ليس لي بحق، أم ماذا أفعل؟ أحسن عليك. يقول قمت بالتأمين الشامل على سيارتي إجباريا من الشركة التي أعمل بها، وحدث لي حادث السيارة وتم تقدير الخطأ علي بنسبة 100%، فماذا أفعل في قيمة إصلاح سيارتي وسيارة الطرف الآخر؟ هل علي سداد ذلك لشركة التأمين باعتبار أنه ليس لي بحق، أم ماذا أفعل؟ من يظهر له أعلم. أولا ينظر ابتداء هل العمل الذي أنت تعمل عندهم قد أمنوا عند شركة تأمين إسلامي تكافلي أو شركة تأمين تجاري؟ فإن كانت تأمينا تكافليا إسلاميا فدفع عنك ذلك فلا حرج، وليس عليك أن تدفع لشركة التأمين بعد ذلك ما دفعوا من تعويضات. وإن كان على التأمين في شركة تأمين تجاري فالذي يظهر الله أعلم أنه ليس عليك أن تدفع لشركة التأمين مثل ما عوضوا به، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن المؤمن لست أنت وإنما الشركة التي تعمل فيها، هذا طرف آخر، لست طرفا في العقد، فلست أنت الذي أمنت، وإنما الذي دفع قيمة التأمين وأمن عنك هم الشركة التي تعمل فيها، وهذا طرف آخر وقد وهبك هذا التأمين وأعطاك إياه، وبذلك لا يلزمك شيء. الأمر الثاني أن دفع قيمة التعويض لهم هذا إعانة لهم وتعويض لهم عن خسائرهم، وهذا غير شديد وغير وجيه. نعم. أحسن الله إليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الفقه في ديننا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استوى قال من صب خرج تناظر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام والسلام يا رب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.